سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الكريم، سبحان ربي العليم، سبحان ربي الحليم، سبحان من يحيي العظام وهي رميم، سبحانه وتعالى، سبحان الله. عفوك ورضاك يا اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين، واحفظ مصر من حقد الحاقدين، واحفظ مصر من طمع الطامعين، واحفظ مصر من عبث العابثين، بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، الله أكرمنا وأرسل أحمدا، الله أكرمنا وأرسل أحمدا بالحق والتوحيد يدعو والهدى بالحق والتوحيد يدعو والهدى نور نور نور أجل على الوجود ورحمة نور أجل على الوجود ورحمة بحر من الأخلاق بحر من الأخلاق فيض من ندى عثت به الدنيا وأسفر صبحها والليل عنها من ضياه تبدد والمسلمون المؤمنون العارفون على الطريق تتابعوا كل بطاقة قد تأثر واقتدى رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أعطى الوجود محمدا سيدي يا رسول الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة عليك صلى الله يا بن عبد الله يا خير خلق الله يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما واختصه واختاره في المرسلين كريما ذا رأفة ذار فتم بالمؤمنين رحيما. يا أيها الرجل حب محمد يا أيها الرجون شفاعة أحمد يا أيها الرجون حب محمد يا أيها الرجون شفاعة أحمد صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة والشمس مشرقة والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتبسمت وتجملت بك قد سمت وتبسمت وتجملت لسراك أنت الذي فينا سألت شفاعة ناداك ربك لم تكن لسواك. أنت الذي سألت فينا شفاعة سيدي يا رسول الله أنت الذي فينا سألت شفاعة ناداك ربك لم تكن لسواك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البدور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي